بأنها سمعت أن من استيقظ بأذان الفجر ثم رجع للنوم مرة ثانية أنه ترد صلاته ولا تقبل منه، خاصة إذا صلاها بعد خروج وقتها. أفيدونا عن صحة ذلك جزاكم الله خيرا. لا شك أن الذي ينام بعد أن يسمع الأذان وهو من أهل الصلاة، يعني من الرجال أو النساء اللواتي لا عذر عليهن يمنعهن من الصلاة، أن الشيطان استولى عليه وقطع عليه الطريق إلى طاعة الله. فإن جاهد نفسه وغلبها وركب الطريق مرة أخرى وأدرك طاعة ربه قبل خروج وقتها فهذا كفارة إن شاء الله لما سلف، وإن لم يدرك حتى خرج الوقت فلا شك أنه ممن بال الشيطان في آذانهم، فإنه جاء في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا نام يأتي الشيطان فيعقد على قافة رأسه 3 عقد، يقول على كل عقدة: أرقد عليك ليل طويل. يقول النبي: فإن قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت أخرى، فإذا صلى انحلت تلك العقد فأصبح طيب النفس، وإلا يعني وإلا لم يفعل ذلك أصبح خبيث النفس كسلان. ووقت صلاة الفجر بوقت أذانها، والإنسان إذا نام لا يدري متى يستيقظ، والشيطان يسعى بكل ما يستطيعه من جهد لتثبيط الناس عن الطاعة وصدهم عن المحافظة على الشعائر وتفويتهم أوقات عباداتهم. فهذا الذي يسمع الأذان ثم ينام رفض نداء الفلاح ولم يجب داعي الله في تلك الحالة، ويخشى عليه أن يصيبه شؤم هذا التفريط. أما هل تقبل صلاته أو هل تجزي صلاته إذا صلاها ولو بعد خروج الوقت؟ فهي تجزي، ولكنه قد فاته الأجر العظيم وحصل على التثبيط الكبير من عدوه، فأرضى عدوه الشيطان وأغضب ربه جل وعلا، رغم أن عدوه تتتابع إليه إساءاته ويتوالى عليه شره وأذاه، وأن ربه يتوالى عليه إحسانه وتترى عليه نعمه ويسبل عليه ستره ويعينه على أموره رغم معصيته. فعلى الإنسان أن يتقي ربه جل وعلا وأن يحافظ على العبادات، وإذا سمع النداء فهو منادا من ضمن هؤلاء، إن كان رجلا فهو ينادى إلى المسجد، وإن كان امرأة فهو ينادى بأن يقوم ليتطهر لهذه العبادة ويؤديها في وقتها. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي عمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها، ومعنى لوقتها أي في أول وقتها. والله أعلم.